بسم الله الرحمن الرحيم. قصص الحيوانات في القرآن الكريم، القصة 14، فيل إبرهة. أنا فيل إبرهة، أشهر فيل في التاريخ. أنا الفيل الكبير، بل أضخم فيل في جيش أبرهة. ذات يوم اصطادوني من غابات الحبشة بعد أن نصبوا لي كمينا حفرة هائلة غطوها بأوراق الشجر وسقطت فيها، ثم قادوني إلى اليمن لأنضم إلى جيش الكافر أبرهة. في كل حرب يقودها أبرهة كنت أتقدم جيشه الجرار، وكان النصر حليفنا بسبب قوتي الضخمة التي تهدم الحصون وتقتل الجنود. ولكن أخطر مهمة قمت بها كانت مهمة تكليفي بهدم الكعبة، بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وسبب تفكير إبرهة اللعين في هدم الكعبة إنه تضايق كثيرا من توجه العرب في كل عام للحج إلى الكعبة المشرفة، ولذلك بنى إبرهة بيتا كبيرا في اليمن وطلب من العرب أن يحجوا إليه بدلا من الحج إلى الكعبة. لكن العرب جميعا رفضوا أن يحجوا إلى بيت إبرهة في اليمن، واستمروا في الحج إلى الكعبة المشرفة. وفي العام الذي سمي باسمي عام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، قرر أبرهة اللعين أن يذهب لهدم الكعبة. أعد أبرهة جيشا جرارا تتقدمه الأفيال، وكنت أنا على رأس الأفيال جميعا، وصار الجيش قاصدا مكة المكرمة. وفي الطريق قابلتنا عدة جيوش عربية واعترضت طريقنا لتمنعنا من هدم الكعبة، فانتصر جيش أبرهة عليها وسحقها جميعا. أخيرا وصلنا إلى مشارف مكة، وحط الجيش رحالة بينما أقيمت خيمة كبيرة من الحرير ووضع فيها وحط الجيش رحاله بينما أقيمت خيمة كبيرة من الحرير وضع فيها سرير أبرهة ليستريح فيه، وأخذ جنود إبرهة يستولون على إبل أهل مكة ومواشيهم ليتغذى عليها جنود الحبشة، وكان من بينها إبل عبد المطلب سيد مكة. فجاء عبد المطلب إلى إبرهة وكلمه ليرد إليه إبله، فغضب إبرهة وقال له: لقد جئت أهدم بيتكم الحرام وأنت تكلمني في أمر الإبل وتترك أمر البيت. فقال له عبد الله: أنا رب الإبل، أما البيت فإن له ربا يحميه. فأمر إبرهة أن يرد لعبد الملك عبد المطلب إبله، وهدد بأنه سوف يهدم البيت في الغد. وفي صباح اليوم التالي أمر إبرهة جنوده بالاستعداد للرحيل، فاستعد الجيش بأسلحته وقادوني أنا وبقية الأفيال إلى داخل مكة لنهدم الكعبة. وتقدمت مزهوا بقوتي نحو الكعبة المشرفة، وحتى هذه اللحظة لم أكن أعرف أننا سنهدم بيت الله في الأرض الذي بناه الخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام. وعلى بعد خطوات تسمرت أقدامي في الأرض ولم أستطع أن أتحرك خطوة واحدة. وعندما نظرت إلى بناء الكعبة شعرت برعب شيء مفاجئ، وناداني صوت في داخلي كأنه صوت هاتف أو ملاك: لا تتقدم خطوة واحدة، أهرب لتنجو بنفسك من الهلاك. بدأ جسدي يتصبب عرقا، ثم انتابتني رعشة مفاجئة وشعرت بانهيار شديد في كل جسدي، وكان الصوت الذي يحذرني من التقدم أو الاقتراب من الكعبة ما زال يحذرني وينصحني بالهرب. فتراجعت إلى الخلف مذعورا، ورأى الحراس والجنود تراجعي عن الهجوم فانهالوا علي ضربا بالسياط وأخذوا يجرونني بالسلاسل إلى الأمام، لكنني لم أخف منهم. وبرغم قسوة الضرب تراجعت إلى الخلف بكل قوة، وتراجعت معي بقية الأفيال. فسحقنا في طريقنا عددا كبيرا من جنود أبرهة سحقا، ثم أخذنا نجري في الصحراء حامدين الله على أننا لم نشترك في هذه المؤامرة، مؤامرة هدم كعبتنا المشرفة. وقد جاء ذكر فيل إبرهة في السورة المسماة